قال مجرد فوائد مسلكية. صحيح نأخذ الفوائد المسلكية بعدين إن شاء الله نناقش يعني فيما بعد ما نأخذ الآيتين. أخذنا كثير من الفوائد 23 فائدة. يلا إذا تفضل. ويسبحه ويسبح لله ما في السماء. في دليل على القدر. نعم. لو كان مع الله إذا تنازع على هذا الملك. هذه بعدها. هذه الآية الثانية. نعم. إذا الفوائد المسلكية نأخذها بعجالة سريعة. ما حضرت حد عظمة إثبات وعظمة الله. نعم. يعني حتى الكفار أو يعني حتى الجمادات فتذكره يعني حتى الإنسان. نعم. ثبوت الملك المطلق لله كذلك ثبوت الحمد له وحده واستحقاقه له. نعم. الله عز وجل يمجد نفسه وهو الذي يمجد نفسه. كيف يمجد نفسه؟ ما هي أساليب التمجيد في القرآن لنفسه؟ مثل لا لا لا تبارك تعالى. نعم. قبل ذلك البركة تحل بذكره. البركة تحل بذكره. ذكرنا هذا كمان. أن القرآن نزل منجما مفرقا. عدنان. وال إلى على الإنسان أن يعود إلى القرآن في كل شيء لأنه إيش؟ لأنه الفرقان. لأنه الفرقان. نعم. نزل كذلك. كمان انتهينا من هذه الآية. احنا الآن في صدر الفرقان. نعم. نعم. من أين أخذت هذا؟ من أين أخذنا هذا؟ قول تعالى حسن. طيب ولكن كيف أخذنا هذا؟ هي. لأن المقام هنا مقام مدح أم لا؟ طيب العبودية. نعم. فرعنا على هذا. كل ما زاد الإنسان في عبوديته لله كل ما زاد شرفا ورفعة وعزة. وبالتالي ينبغي علينا نحن أن نحبه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين في قوله ليكون للعالمين. نعم. للعالمين في يعني ثقلين. رجعنا الشرح. يعني لكل الناس يعني وهذا دليل على أنه خاتم الأنبياء. نعم. نذير. علقنا لهذا أيضا يعني استنبطنا فائدة. كيف نقول إنه نذير وهو رحمة للعالمين وهو صلى الله عليه وسلم الرفيق الرحيم الرؤوف في دعوته وأمته؟ كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نذير هنا تسير بنذير لكن يعني بشير نعم صحيح ولكن في مجال الدعوة لأن هذا نذكر أصول دعوية تستفيدون منها. ومن رحمته بهم أن ينذرهم فلو يعني كان بشيرا فقط لوقع الكل في الإرجاء فمن رحمته بهم أن ينذرهم ويبشرهم في نفس الوقت حتى إذن لا يلزم من كونه نذيرا يكون معنفا.

ما يتكلم واحد إلا بالإذن، ما يتكلم واحد إلا بالإذن، ونحترم بعضنا البعض. نعم. أنا أختلف في هذا الجهمية والمعتزلة وغيره من المبتدعة، فقالوا تفيد استولى، وحتى ذهب بعضهم إلى تفسيرها أنها الهيمنة كما ذكر صاحب في جلالة الآن. نعم. واستدلوا بيت تفسيره بالهيمنة موافق لتفسير السلف؟ لا. يوافق ماذا؟ الاستيلاء أم لا؟ يوافق الاستيلاء. نعم. واستدل بذلك البيت الشعر وهو استوى بشر على العراق، على العراق بغير سيف ولا دم من رأس. توافقون؟ من هذا بشر؟ بشر بن صفوان؟ لا. مش ريس ابن مروان استوى على العراق، ايش معنى يعني استولى؟ اذا هم فسروا الفعل بما يستعمله العرب بزعمهم. طيب ما الذي حملهم ايضا على ذلك بالوحد؟ انت قالوا يلزموا من لو فسروها يعني بتفسير السلف يعني بالاستواء كما هو معلوم في اللغه، ما يقولون بتفسير السلف، يقولون بتفسير المجسم المشبه. نعم. يقولون يلزم ذلك لوازم، اولها ان يكون الله محدودا، ان يكون محدودا. ثانيا ان يكون لله تعالى عز وجل جسم، ان يكون مجسم. جسم كيف يعني؟ يعني اذا يقولون إذا قلنا أن مستوى يعني على فيجب يعني يستلزم من ذلك أن يكون له جسم حتى يكون حتى يستوي على الشيء. نريد زيادة بيان لهذا. هم قالوا إذا يعني إذا استوى الله عز وجل على العرش فإن له جسم. لا، إذا كان استوى بمعنى الارتفاع والعلو والاستقرار لازم من ذلك أن يكون جسما، لكن بينوا أنه في عن التعليل، لأن الأجسام هي التي يستوي بعضها على بعض. ثالثا قالوا أيضا أن إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى استوى على عرشه يعني يكون بذلك أن الله تبارك وتعالى مفتقرا إلى هذا العرش، مفتقر وفقير إلى العرش. رابعا محمد هذا ما أخذنا الافتقار، الحد والجسم. نعم، هذا هو، هذه أهم لوازمهم، هذه أهم لوازمهم. طيب هذا الذي أخذنا رددنا عليهم. طيب الرد من حيث الاستدلال بما أنشدوه أو أنشده شاعرهم. نعم. نقول على نحن نسأل عن هذا القائل وعلى صحة سند هذا القائل، ولو سلمنا لصحة هذا السند فنقول أن لنا قاعدة في آيات الصفات أنها تحمل على ظاهرها وعلى ظاهرها وعلى حقيقتها أيضا. لا تحمل على المجاز إلا بدليل. إلا بدليل. إلا بدليل. يوسف. ثانيا يكون أنه لم يسهر على أي أحد من السلف لأنهم فسروا الاستواء بالاستيلاء، وقلنا أيضا لأنه إذا قلنا أن بأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه محيط بكل شيء، فهذا حمزة. ثانيا قلنا بأن هذا القول الذي قالوه مخالف لإجماع السلف. ما هو القول؟ تفسيرهم استواء بمعنى استيلاء، ونقول مخالف لإجماع السلف لأن السلف أجمعوا بأن الاستواء بالمعاني الأربعة التي ذكرناها في أول الدرس، فهذا هو الرد الثاني عليه. الرد الآخر. طيب قولهم يلزم من هذا أن يكون محدودا، ما الجواب على هذا؟ قبل ذلك الاستواء، إذا كان فسرنا الاستواء بالاستيلاء